Book 2 44 Đi chơi buổi tối الخروج مساء الخروج مساء Ở đây có sàn nhảy không? هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Ở đây có hộp đêm không? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Ở đây có quán bia không? هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ Buổi tối hôm nay có gì ở nhà hát? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Buổi tối hôm nay có gì ở rạp chiếu phim؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Buổi tối hôm nay có gì ở trên vô tuyến؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Có còn vé cho nhà hát nữa không؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Có còn vé xem phim không؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ Có còn vé xem thi đấu bóng đá không؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Tôi muốn ngồi ở phía sau. أريد أن أجلس تماما في الخلف. أريد أن أجلس تماما في الخلف. Tôi muốn ngồi ở giữa. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Tôi muốn ngồi ở đằng trước. أريد أن أجلس تماما في الأمام. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Bạn có thể giới thiệu cho tôi chút gì không? بماذا يمكن أن تنصحني؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ Khi nào buổi biểu diễn bắt đầu؟ متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Bạn có thể mua cho tôi một vé không؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Ở gần đây có sân đánh gôn không؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Ở gần đây có sân quần vợt không؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Ở gần đây có một bể bơi trong nhà không؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟